نأتي على بركة الله مع مطلع هذه الحلقة للعودة إلى أسئلة أحد الإخوة المستمعين الذي عرضنا له جملة من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يسأل عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول: ما تفسير هاتين الآيتين؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من القرآن ما أنزله الله على سبيل الابتداء، بمعنى أنه نزل على غير سبب، ومن القرآن ما نزل على سبب، يكون السبب مذكورا كما في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتي البيوت من أبوابها، لأنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهلال، وسؤالهم يرجع إلى ناحية كونية وليس هذا مما يخصهم، فيكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولكن الصحابة رضي الله عنهم بشدة حرصهم على الخير كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير إلى آخره. ومن ما جاء في القرآن النصيحة عن الأسئلة، ومن ذلك قوله تعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وذلك أن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، يعني بعضهم يسألونه أسئلة ما كان لهم أن يسألوها، كما وقف موقفا وصاروا يسألونه فيقول الرجل: أين أبي؟ فيقول: أبوك في النار. ويقول الرجل: من أبي؟ فيقول: أبوك فلان. وهكذا. فلما كثرت الأسئلة التي لا تليق أنزل الله جل وعلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لأن الإجابة عن السؤال قد يكون فيها إساءة عندما يأتي الجواب، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكذلك لما بين الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الحج: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فسأله رجل قال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني. وقال صلى الله عليه وسلم في بعض المواقع: ذروني ما تركتكم. فالمقصود أن هذه الآية فيها نوع من أنواع الأدب مع الله جل وعلا من جهة، ومع الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، وفيها أيضا وضع قاعدة عامة للسؤال، بمعنى أن الإنسان لا يسأل إلا عن أمر يحتاج إليه، ما أن يحتاج إليه من جهة العلم به، ويكون من الأمور التي ينبغي أن تعلم، وإما أن يكون من جهة العمل به، وإما أن يكون من جهة خطأ وقع فيه ويريد بيان المخرج فيه. أما ما يقع بين بعض الناس من الأسئلة التي فيها تكلف، فيها تعنت، فيها استغفال للسائل، فيها سؤال عن أمور يستحيل وقوعها، يعني تكون من جهة المستحيل عقلا أنها تقع، فيسألون عن هذه الأمور، فهذه الآية فيها وضع قاعدة عامة للمنهج الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان إذا أراد أن يسأل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: في زمننا هذا كثرت مظاهر الفتن والشر من خلال ما يعرض في قنوات البث المدمر التي سلطت بشكل كبير ضد الفتاة المسلمة، وأصبح كثير من النساء تحاول تقليد ما تشاهده من هذا وذاك، إلا كانت ضحية من ضحايا الخلوة والنزوات الشهوانية. سؤالي: ما تعليقكم على هذا الموضوع بالموعظة والإرشاد، وما حكم الشرع في من حذى حذو هذه الفتاة المستهترة، وماذا يجب على أولياء الأمور تجاه بناتهم؟ أحسن الله إليك. الجواب: خلق الله جل وعلا الجنة طيبة، وجعلها للطيبين، وهذا الطيب هو طيب في أعمالهم، وخلق النار وهي خبيثة، وجعلها للخبيثين، وهم خبثاء في أعمالهم. وبناء على ذلك، فإن الخير طيب وله أهله، والشر خبيث وله أهله، والشخص يكون من أهل الخير أو يكون من أهل الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الشخص يكون وليا من أولياء الله، يكون وليا من أولياء الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الذي يقود إلى الشر هو الشيطان وذريته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد له إلا وله قرين. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وعلى هذا الأساس، فعلى الشخص أن يتنبه لنفسه، وأن يربي نفسه على الخير، وأن يجنب نفسه عن الشر وعن جميع وسائله، فهو مسؤول عن نفسه ومسؤول عمن تحت يده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل إذا كان في بيته عنده زوجته وأولاده وغشهم، يعني أقر الفساد فيهم، مثل الأشخاص الذين يدخلون في بيوتهم أجهزة استقبال القنوات الفضائية التي تبث الفساد، ويجتمع هو وزوجته وأولاده في أوقات مناسبة لبث الفساد، ويجعلهم يشاهدون الصور الخبيثة والأعمال القبيحة والأقوال الشنيعة، وما يكون منه إلا الضحك وتناول القهوة وتناول الشاي وتناول البارد، هذا إن لم يكن هناك خمر. وبعض النساء تقول إن زوجها يأتي بها هي وأولادها في مكان خاص لاستقبال القنوات الفضائية الفاسدة، ويأتي بالخمر ويجبرها على الشرب. فعلى هذا الأساس يجب على الشخص أن يسعى لحماية نفسه أولا، وحماية من تحت يده، فهو مسؤول عن نفسه ومسؤول عن من تحت يده. فكما أن إمام الصلاة إذا صلى بالناس له أجر صلاته وأجر صلاة من صلى خلفه، يعني ومثل أجر صلاة من صلى خلفه لا ينقص من أجورهم شيء، هذا في الخير. فكذلك إذا كان مسؤولا وغش من هو مسؤول عنهم فعليه إثم نفسه من جهة، وعليه مثل آثامهم من جهة أخرى، من غير أن ينقص من آثامهم شيء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. فلو أن كل شخص اعتنى بنفسه عناية خاصة، وأن كل شخص استرعاه الله نصح لمن تحت يده من ناحية أمرهم بما أمر الله به ونهيهم عن ما نهاهم الله عنه، ما حصلت هذه الأمور التي أشارت إليها السائلة، ولكن حصل الإهمال من الشخص نفسه يهمل نفسه ويهمل من ويهمل الرقابة على من تحت يده، فيفسد هو من جهة ويفسد أفراد رعيته بالتدريج من جهة أخرى، تفسد زوجته، تفسد ابنته، يفسد ولده، ولا ينتبه إلا في وقت لا ينفع فيه الانتباه. فعلى كل شخص أن يحرص على الابتعاد عن جميع الوسائل التي تفسده هو، وعليه أن يجنب من ولاه الله أمرهم، عليه أن يجنبهم وسائل الفساد، وإلا فإن العقوبة أمامه قد تقع في الدنيا في بدنه، في ماله، في جاهه، وقد تقع في الآخرة تؤخر. وقد يجمع الله له بين الأمرين، وقد تتعدى يعني آثار هذه المعاصي قد تتعدى إلى الحيوانات وإلى النبات، كما قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ويقول جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وفي من ولاه الله أمره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم على هذا البيان. أستأذنكم فضيلة الشيخ في عرض قضية مشابهة أيضا. بعض الناس مع الأسف من بلغ مشاهدة هذه القنوات الفضائية، إذا جلس في مجلس فيه بعض أقاربه أو زملائه ينقل ما شاهده من باب التشويق، حتى يقع كلام هذا في قلوب بعض الحضور فيدعوهم هذا إلى أن يقعوا في مشاهدة هذه القنوات الفضائية بسبب كلام هذا الشخص، هل يكون أيضا من أصحاب الوزر الذين دعوا إلى الضلال في مثل هذا الكلام؟ الجواب: فيه دعاة يدعون الناس إلى الخير، وهؤلاء من أولياء الله، وفيه دعاة يدعون الناس إلى الشر، وهؤلاء من أولياء الشيطان. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فدعاة الخير يتعاونون مع الناس في دعوتهم إلى الخير، ودعاة الشر يتعاونون مع الناس في دعوتهم إلى السوء. فلا شك أن لهم نصيب من الإثم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: الربا 70 بابا أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه. سؤالي: هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان الجواب نعم، أفيدونا عن بعض تلك الأبواب، علما بأننا لا نعرف عن الربا سوى فائدة القرض. أحسن الله إليكم. الجواب: لفظ الربا من الألفاظ المشتركة، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث: وإن أربى الربا استطالت المسلم عرض أخيه. فعلى سبيل المثال، النميمة من الربا، والغيبة من الربا. لماذا؟ لأنها زيادة لم يشرعها الله جل وعلا، لأن الإنسان ممنوع من النميمة وممنوع من الغيبة، وبخاصة إذا كانت الغيبة من باب البهتان، لأن الإنسان يغتاب أخاه بما ليس فيه ويكون من باب البهتان ويغتابه بما فيه، فإذا اغتابه بما ليس فيه يكون هذا من الربا لأنه استطال على عرض أخيه، وكذلك الساعي في النميمة استطال على عرض أخيه. وعلى هذا الأساس فكلمة ربا من الألفاظ المشتركة، واللفظ المشترك تارة يكون الاشتراك اشتراك معنوي، وتارة يكون الاشتراك اشتراكا لفظيا. فمثلا لفظ الكفر جاء في القرآن وهو من الألفاظ المشتركة أيضا، كفر يكون كفرا أكبر ويكون كفرا أصغر، ومثل النفاق يكون نفاقا أكبر ويكون نفاقا أصغر، والنفاق الأصغر له أمثلة كثيرة مثل آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، جاءت أدلة كثيرة من هذا النوع، يعني تذكر جملة من صفات المنافقين، وكل واحد تحققت فيه صفة من الصفات يوصف بأنه منافق، لكن لا يقال عنه إنه منافق النفاق الذي يخرجه عن الإسلام، الذين ذكرهم الله جل وعلا، الذين ذكر الله أهله في القرآن في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهكذا بالنظر للشرك يكون الشرك شرك أكبر ويكون الشرك شرك أصغر، فالشخص مثلا يقوم ويزين صلاته، يقرأ يزين قراءته، يتصدق ليقال إنه كريم، كل هذا من الرياء، وهذا يكون شرك لكنه شرك أصغر لأنه قصد بأعماله بعمله هذا غير الله جل وعلا، ولكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر. فالمقصود أن لفظ الربا لا في هذا الحديث لا يكون خاصا بالربا المعروف، يعني من ناحية المعاملات المالية. أما الربا بالنظر إلى ثبوته فتحريمه ثابت في القرآن وفي السنة بصرف النظر عن نوعية الربا، وعلى المسلم أن يحرص على السؤال عن الأمور التي يخشى الوقوع فيها ولا يحبها الله جل وعلا، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ومما يؤسف له حصول التساهل من كثير من الناس في مسألة الربا، وسواء كان هذا الربا من ناحية المعاملات المالية كمن يودع أمواله ويأخذ عليها فائدة ثابتة، أو يقترض عند الحاجة يقترض مثلا 100,000 زيادة 5,000 فيعطونه 95,000 ويخصمون عليه 5,000 تكون هذه هي الربح. هذا كله لا يجوز. وهكذا بالنظر إلى تجاوز الإنسان ما حده الله جل وعلا من انتهاك المحرمات كما جاء في الحديث الذي سبق من ناحية التمثيل، وجاءت أدلة كثيرة وما سبق فيه تنبيه على المطلوب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع محمد زيلعي من الحديدة اليمن يقول: ما الفرق بين النميمة والغيبة والبهتان؟ الجواب: بعض الناس يكون عنده خوف من الله جل وعلا ويدرك أن ما يصدر منه مكتوب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيتوقع فيما يسمع وفيما يبصر وفيما يقول وفيما يفعل وفيما يضمر في قلبه، يتوقع في هذه الأمور ويحرص على تمشية هذه الأمور حسب ما يرضي الله جل وعلا، فيحاسب نفسه قبل الإقدام على الأمر، فإذا كان الإقدام على هذا الأمر مشروعا أقدم، وإذا كان الإقدام ممنوعا توقف. ومن الناس من لا يتنبه لهذا الشيء فيطلق سمعه في سماع المحرمات وبصره في النظر إلى المحرمات ولسانه في الكلام في الأمور المحرمة، ومن ذلك ما سأل عنه السائل، فتجد نوع من الناس تكون مهمتهم زرع العداوة والبغضاء فيما بين الناس، سواء أكان ذلك بين أشخاص مشتركين في عمل كعمل تجاري أو عمل علمي أو عمل إداري أو غير ذلك من الأعمال، فتجد أنه يسمع كلاما من شخص في شخص، يذهب إلى ذلك الشخص الذي قيل فيه الكلام ويظهر النصح له ويقول له إن فلانا قال فيك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وقد يثيره ويضيق صدره من أجل أن يتكلم كلاما سيئا في الشخص الذي تكلم فيه، فيتكلم ثم يذهب هذا الشخص إلى ذلك الشخص ويقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا وكذا وكذا، فيصبح كل واحد من الشخصين كارها للآخر، وهذا تكون مهمته نقل الكلام والتفرج عليهما، وهذا مما يؤسف له كثير. وليعلم كل شخص أن أي شخص يسب أحدا عندك تعلم أنه سيسبك عند غيرك، وهذا سيعود ضرره عليك أنت طالت المدة أو قصرت. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.